جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع، تقول السائلة من السعودية: أنشأت مجموعات على برنامج الواتس أب خاصة بزميلات الدراسة لتبادل المنفعة، ولكنهن يقمن بإرسال صور وفيديوهات بها مخالفات كظهور الرجال والموضوعات الساخرة والموسيقى. سؤالي: هل أتحمل وزر كل ما ينشر في هذه المجموعة، وماذا علي فعله؟ يظهر أنك يا بنتي أنشأت هذه المجموعة لغرض شرعي وهو تبادل المنفعة، والذي يظهر أن هذه المنفعة بادئة ذي بدء ما يتعلق بالدراسة، تبادل المعلومات من واجبات إلى غير ذلك، أو منفعة أخرى دينية أو دنيوية مباحة. وما دام الأمر وصل بهن إلى ما ذكرت فافصليهن وفاصليهن ولا تشتركي معهن. نعم.